الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه بين خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح بالأمة، فكشف الله به الغمة وجاهد في سبيله حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، وبعد. فحي الله هذه الوجوه النيرة، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأت من الجنة منزلا. وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا من لدنه علما، إنه ولي ذلك وهو على كل شيء قدير. أهلا وسهلا ومرحبا بطلبة العلم. واعلموا أيها الأحباب الكرام أنكم في شرف عظيم، وأنتم في سنة جديدة في دراسة العلوم الشرعية. إن من أجل الطاعات وأفضل القربات وأولى ما أنفق فيه المسلم نفائس الأوقات هو الاشتغال بالعلم النافع الذي يبصر به رب العزة سبحانه وتعالى قلبك وعقلك وروحك. فهذا العلم أيها الأحباب الكرام يفتح على الإنسان بصيرته، وهي من أجل النعم التي يمن الله بها على من شاء من عباده سبحانه وتعالى، فيصبح المسلم على بينة من أمره وعلى نور من ربه، ويشرح الله سبحانه وتعالى صدره ويهديه إلى سبل السلام وإلى طريق الحق والنور، فيكون على بينة من أمره. من أجل ذلك ذكر الإمام النووي رحمه الله في كتابه المجموع شرح المهذب أن أهل العلم اتفقوا على أن الاشتغال بالعلم خير من نوافل العبادة، أي خير من النوافل، خير من المستحبات الأخرى. الاشتغال بالعلم أيها الأحباب الكرام وتفريغ الوقت له خير من نوافل العبادة. وأنتم تعرفون أن رب العزة سبحانه وتعالى أوحى إلى نبيه صلوات ربي وسلامه عليه حديثا عظيما، رتب الله سبحانه وتعالى الخيرية على هذا الأمر: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، حديث عثمان كان في البخاري، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. لأن هذا العلم أيها الأحباب الكرام نفعه متعدد. نوافل العبادة إذا فعلتها لنفسك من يشاركك فيها؟ إذا صمت مثلا ستة أيام من شوال مثلا، أو صمت يوم عرفة أو يوم عاشوراء، أو أي يوم من أيام الله سبحانه وتعالى التي أباح الله صيامها، من الذي سيشاركك في الأجر؟ إذا قمت الليل من الذي سيشاركك في الأجر؟ فتنتفع لنفسك، ليس كذلك؟ بينما طلب العلم تنتفع به وتنفع به، يعني حاجتين الأخرى شيء واحد، بينما هذا الأمر فيه شيئان، فنفعه متعدد. إذا ينتفع به الإنسان وينفع غيره، فيكون يعني كما شبه النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن كالنخلة لا يضيع منها شيء، وكل أجزائها وكل ما فيها ينتفع بها، النخلة جريدها التمر والنواة وحتى جذوعها فيها الخفاف وغير ذلك من هذه الأشياء. علمنا نجد ذلك اتفق أهل العلم أن الاشتغال بالعلم خير من نوافل العبادة، لأن نفعها متعدين، وهي نعمة أيها الأحباب يمن الله بها على من شاء من عباده، يمن الله بها على من شاء من عباده سبحانه وتعالى. في صحيحين من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم، أو قال عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذا أراد الله بعبده خيرا فقهه في الدين، وشرح الله صدره لهذا الدين، وبين له طرق النجاة، وعرف بذلك سبيل النجاة. تعرفون حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما رسم خطا قال: هذا صراط الله، ثم رسم بجانب هذا الخط على يمينه وعن شماله خطوطا، وبين أن كل خط شيطان، على كل خط يعني على رأس كل سبيل شيطان يدعو له، ثم تلا قوله تبارك وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. إذن هناك طرق غواية وطرق ضلالة، وطريق واحد وهو الصراط السوي المستقيم الذي ندعو به ربنا سبحانه وتعالى في اليوم أقل شيء 17 مرة: اهدنا الصراط المستقيم. الصراط المستقيم هو الطريق الذي لا وجاج فيه ولا ضلال فيه، ألا وهو الإسلام. الإنسان لا يعرف هذه الصراط إلا إذا علم حدودها وضوابطها، حتى لا يضل ولا يزل ولا يختل ولا يكون ضالا مضلا. علمنا؟ هذه الأشياء كيف سيعرفها؟ بالتحرك الاشتغال بالعلم، فتتنور بصيرته بفضله سبحانه وتعالى جل جلاله. إذا من أراد الله به خيرا فقهه في الدين، فهي نعمة أيها الأحباب ليست هينة. من أجل ذلك اتفق أهل العلم أن الاشتغال بالعلم النافع خير من نوافل العبادة، لما يترتب عليها من نفعه لنفسه وهو في عبادة ربه سبحانه وتعالى. تعرفون الحديث العظيم الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. الملائكة، ملائكة الرحمن، تظل طلبة العلم. وحديث النبي عليه الصلاة والسلام الحديث العظيم الذي في صحيح مسلم، حديث أبي هريرة: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، يتعلمون أحكامه، يتعلمون المواعظ التي فيه، كلما يعني يهم كتاب ربنا سبحانه وتعالى. وأنتم في هذه الدروس إن شاء الله سنعتني بالعلوم التي لها صفة ماسة وصفة خاصة بكتاب ربنا تبارك وتعالى إن شاء الله تبارك وتعالى. ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. أمرا هينا من الأحباب، هذا لم يجده في شيء آخر. إذا كرامات ونفحات وخير عظيم وفير. نجد ذلك أيها الأحباب يجب أن نتصور الموضوع. والشيطان مخذل، يريد أن يخذلك وأن يبعدك عن هذا الأمر الذي فيه خير عظيم وفير لا يحصى ولا يعد، أجر عظيم أيها الأحباب. نجد ذلك كان فضل العلم عظيم. وإن القادة والسادة أيها الأحباب يعرفون بالفقه في الدين، فرب العز سبحانه وتعالى ذكر منزلة أهل العلم، ذكر منزلة أهل العلم وجعلهم من خواص الناس، خاصة الناس. أهل العلم هم خاصة الناس، هم الوحيدون الذين لهم سهم في ميراث النبي دون غيره، لا الملوك ولا الأمراء ولا الأغنياء ولا الرؤساء ولا غيره، إلا إذا كانوا قد اتصلوا بهذا السهم. النبي صلى الله عليه وسلم من يرثه؟ خاصة الناس، أليس كذلك؟ إذا مت أنت ومات زيد مات عمرو، أليس له يعني الناس كل سيرثون؟ لا، إنما قرابته، أليس كذلك؟ يعني خاصة الناس، ميراث النبي لا يرثه إلا خاصة الناس. وإن العلماء ورثة الأنبياء، إذن هم خاصة الناس. وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا ولكنهم ورثوا العلم، فمن أخذه فقد أخذ بحق وافر. لأن أهل العلم لهم قيمة خاصة ورفعة عظيمة، حتى إن الله سبحانه وتعالى شهد لنفسه بالوحدانية وثنى بملائكته الذين هم عباد الله المكرمون الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون. حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي صحيح البخاري وغيره: أنا عند ظن عبدي بي، قال القدسي: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإذا ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، في نفسي، فإذا ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. إذا هم يعني الملائكة هم عباد الله المكرمون، ذكرته في ملأ خير منهم، هم لا يعصون الله عز وجل بل هم قائمون بعبادة الله سبحانه وتعالى ليلا نهارا. شهد لنفسه بالوحدانية وثنى بالملائكة لمنزلتهم وعظمتهم، ثلث بمن؟ شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. ثلث بهم نظرا لرفعتهم وعظمتهم، ليش؟ لأنهم خاصة الناس ولأنهم غنموا هذا الأمر فرفعهم الله به. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا يستويان أبدا. الناس من جهة التصوير أكفاء، من جهة التصوير أكفاء. رب العزة لم يجعل لهذا يعني قلبان أو ثلاثة أو رأسان أو أربعة. الناس من جهة التصوير أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، وإن يكن لهم في أصلهم شرف يفاخرون به فالطين والماء، ما الفضل إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدأ لله. الفرض لهم، لمن أراد أن يستهدي هم يدلون، لأنهم يعرفون يعني الحق من الباطل والهدى والنور من الضلال والشقاء، وإنهم على الهدى لمن استهدأ لله. وقيمة المرء قيمته ما قد كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. هذا حاله، الجاهلون لأهل العلم أعداء. الجاهل ما هي، ما هي معاييره، ما هي موازينه؟ ما عنده شيء. الجاهل لا يقنعه إلا الهوى، والهوى الذي له. أفرأيت من اتخذ إلهه هوى وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل لبصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون؟ نسأل الله أن لا يجعلنا منهم وإنا أيها الأحباب. والجاهلون لأهل العلم أعداء، فخذ بعلم ولا تبغي به بدلا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء. فالعلم أيها الأحباب يزين العبد ويزين المسلم، ويكون على بينة من أمره، ويعبد الله سبحانه وتعالى على بصيرة من أمره. وهذا الأمر أيها الأحباب الكرام ينبغي أن نتصوره تصورا صحيحا، وإلا فنحن يعني مخطئون في النتيجة، وما بني على باطل فهو باطل. كثير من الناس أو عامة المسلمين يظنون أن التفقه في الدين والتعلم وتعلم دين الله سبحانه وتعالى هي من نوافل الأشياء، أو بعد أن تكمل أمور حياتك ها التفت بعد ذلك إلى ما تبقى من زمن في ذلك اليوم، أو حتى في حياتك لتلتفت إلى بعض الأحكام ربما تتعلمها أو ربما تسمعها أو تدخل من هنا أو تخرج من هنا. ينبغي لنا أن نعلم أيها الأحباب أن التفقه في دين الله هي من أوجب الواجبات ومن أوكد المؤكدات، ليس أمرا يعني من نوافل العبادات، بل من قصر في شيء تقوم عليه عبادة فهو آثم، فهو آثم إذا قصر في هذا الأمر. لأننا أيها الأحباب رب العزة سبحانه وتعالى خلقنا لأمر عظيم، لم يخلقنا عبثا ولم يتركنا سدى، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ يعني هناك بعث ونشور ووقوف بين يدي الله سبحانه، على أي شيء سيحاسبنا؟ على ما كلفنا به، أليس كذلك؟ رب العزة خلقنا لعبادته ولتوحيده سبحانه وتعالى. ماذا قال رب العزة سبحانه وتعالى؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي من أجل تحقيق هذه الغاية. حياتك كلها تكون عبادة، تقوم بالواجبات وتنتهي عن المحرمات، فأنت في عبادة ربك سبحانه وتعالى. ليس ليعبدون إلا يبقوا في المسجد فقط لا يفعلون شيئا، لا. تجارتك تقوم على العقود التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم وبين رب العزة مشروعيتها، فأنت في عبادة ربك لأنك اتقيت الحرام وفعلت الحلال، أليس كذلك؟ في زواجك، في شغلك، في بيتك، في حكمك، في كل شيء تقوم على ما أوجبه الله عليك، فأنت في عبادة ربك سبحانه وتعالى. إذا رب العزة خلقنا من أجل أن نكون عبيدا له، مستسلمين، منقادين، خاضعين، منيبين إليه سبحانه وتعالى. طيب، هذه العبودية بين رب العزة سبحانه وتعالى كيفيتها عبر الأحكام التي في كتابه في سنة نبيه، أليس كذلك؟ طيب، من جهلها كيف سيقيم هذه العبودية؟ من جهل هذه الأحكام كيف سيكون عبدا لله، وكيف سيحقق هذه الغاية التي من أجلها خلق رب العزة؟ ما خلقنا من أجلها، من أجل تحقيق هذه الغاية، ما خلقنا إلا من أجل تحقيق هذه الغاية. كيف ستؤدي هذه الحقيقة وهذا الأمر وهذه الغاية وأنت تجهل، تجهل أحكام؟ يعني ليس أمرا هينا. إذن والقاعدة الشرعية تقول ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. هل تستطيع أن تحج وأنت هنا؟ الحج واجب أم لا؟ ليس ركن من أركان الإسلام. هل تستطيع أن تحج وأنت هنا أو بالذهاب إلى تلك البقاع؟ ها؟ إذا سفرك ونفقتك وذهابك إلى هذا الأمر صار واجب من أجل تحقيق الواجب، لأن ذلك الواجب لا يتم إلا بتحقيق هذا الأمر. طيب، أداء العبودية لرب البرية والقيام بأحكامه لا يتم إلا بتعلم ذلك الأمر، فصار واجبا. علمنا أيها الأحباب أنه أوجب الواجب ليس أمرا نافلا، أمرا يعني جانبيا نلتفت إليه آخر شيء، لا، هو واجب. وإنفاق عمرك وجهدك ومالك في هذا الأمر مأجور عليه كحال الذي ينفق، لأن الحج، لأن عندنا عبادات أيها الأحبة، عندنا طاعات إما أن تجتمع فيها، إما أن تكون فيها عبادة منفردة أو أن تجتمع فيها عبادتان. هناك عبادات بدنية محضة، صلاة، صيام لبدنك فقط. هناك عبادة مالية محضة، زكاة والصدقات. وهناك عبادة تجمع الثنتين، مالية وبدنية، كالحج بمالك وببدنك، كالجهاد في سبيل الله. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فما مال وأيضا طلبك للعلم، عندك جهد في وقتك وفي مالك وفي عندك يعني أمر تؤجر عليه بفضل الله عز وجل، فأنت مأجور في الوقت الذي تؤديه في طلب العلم وفي مالك الذي تنفقه وفي مجيئك وفي كل شيء بفضل الله عز وجل، فأنت مأجور بإذنه سبحانه وتعالى، وأجرك لا يعلمه إلا الله، فاحذر من تخذيل الشيطان لك. كثير من الإخوة، وهذا الأمر يعني ليس على نطاق يعني محدود، وإنما في كثير من بلدان العالم التي زرناها ورأيناها والتقينا مع طلبة العلم وذلك ومع المشايخ، نجد طلبة العلم دائما يأتون بكثرة، هذا في بداية كل سنة، ثم بعد ذلك كما يقال لا يبقى في الواد إلا حجر، بعد ذلك تبقى النخبة الصفوة، فكن منهم أيها الحبيب الكريم، كن منهم، إياك أن يخذلك الشيطان، لأنه الإنسان الآن يتعلم في أمر عظيم، هو الآن يريد أن يقيم العبودية، الشيطان سيبقى مكتوف اليدين، سيفتح لك أبواب الشهوات، ستأتيك ربما عقود وشغل عظيم ومال وفير وغير ذلك يشغلك عن طلب العلم. طيب العبادة متى ستؤديها صحيحة؟ هذا الشغل وهذا العمل وهذه العقود كيف رب العزة بيّن وقال وحل الله البيعة وحرم الربا، بينهما خط رفيع أيها الأحباب الكرام، ولكن لا يعقله إلا العليم. وأحل الله البيعة وحرم الربا، اليهود ماذا قالوا؟ إنما البيع مثل الربا، كيف نفس الشيء يعني ليس هناك فرق. رب العزة بيّن أن هذا حلال وهذا حرام، ليس سيان، وأحل الله البيعة وحرم الربا. هناك عقود أيها الأحباب الكرام صدقا ربما يقع فيها المسلم الملتزم، يقع في الربا وهو لا يدري، يقع في الربا وهو بمجرد مبادلة هكذا لطيفة. النبي صلى الله عليه وسلم حتى حدودا حتى في هذه الأشياء، ولكن كيف سيعرف الإنسان وهو يجدوى؟ ربما الإنسان يظن أن الربا في البنوك يعني. لا، ربما في مبادلة أنت وأخيك إذا لم تحقق الشروط التي بيّنها النبي، ربما تقع في الربا الذي قال فيه رب العزة فأذنوا بحرب من الله ورسوله وأنت لا تدري لتقصير. كيف سنعرف هذه الأشياء؟ في خلال تعلمنا يعرف الإنسان الحق من الباطل، يمشي بهذا المصباح. هذا العلم أيها الحبيب أيها الأخ الكريم هو عبارة عن مصباح في الظلمات، ينير لك الطريق وتعرف به الطريق الحق من الباطل. ذهبت في هذا الطريق رأيته مسدود، وذهبت في هذا الطريق رأيته مفتوح، إذا علمت. أما الذي يمشي أعمى كل طريق سيسلكه يعني يجد ما عنده يعني وسيلة يتعدى بها وغير ذلك. لأجل ذلك أيها الأحباب الكرام علينا أن نتصور هذا الأمر، وإن شاء الله من خلال دروسنا سنتعرف أيضا على أبوابه وآدابه بإذنه سبحانه وتعالى. أيها الأحباب الكرام، إذا كان شرف العلم بشرف المعلوم، إذا كان شرف العلم بشرف المعلوم، فإن علوم القرآن تتعلق بكتاب الله فكان من أشرف العلوم. هذه العلوم التي سندرسها أيها الأحبة تتعلق بكتاب ربنا سبحانه وتعالى، وكتاب ربنا هو النور، هو الهدى، هو الخير، هو الحق، فكان من أشرف العلوم أيها الأحباب الكرام. وكما نعلم أن الله سبحانه وتعالى حفظ كتابه جل جلاله وقيض لحفظه أسبابه، وإذا قضى الله أمرا هيأ له أسبابه. كتاب ربنا أيها الأحباب الكرام حظي بعناية لم يحظ بها كتاب قبله ولا بعده، لا الكتب السابقة ولا أي كتاب من الكتب التي ستأتي بعد كتاب ربنا سوى التي افتراها الناس أو ألفها الناس أو غير ذلك من هذه الأشياء. إذن كتاب ربنا حظي بعناية عظيمة، وحفظه الله سبحانه وتعالى من التحريف والتبديل والتغيير. قال تبارك وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال سبحانه وتعالى: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. إذن هذا الكتاب حفظه رب العزة سبحانه وتعالى وقيض له الأسباب لحفظه من خلال كتابته أو من خلال نقشه في الصدور وفي السطور. وهذا المبحث سيأتي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى، هو مبحث من المباحث التي سنخوضها وسنستفيض فيها الكلام لتعرفوا كيف حفظ الله كتابه سبحانه وتعالى والعناية التي حظي بها كتاب ربنا سبحانه وتعالى. هذا له يعني مقامه وجلسة ومحاضرة خاصة فيه إن شاء الله سنتحدث فيه. ولكن علينا أن نعرف كيف وصلتنا هذه العلوم أيها الأحباب، علوم القرآن. النبي عليه الصلاة والسلام كان تنزل عليه الآيات والسور طيلة 23 سنة، وهذا أيضا سنأخذه كيف كان الوحي ينزل على المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذا أيضا مبحث من مباحث هذا الكتاب، كيفية نزول القرآن وأول ما نزل وآخر ما نزل والمكي والمدني وغير ذلك من هذه الأشياء. هذا القرآن أيها الأحباب الكرام كتاب ربنا حظي بعناية عظيمة، والنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم في حياته كانت تعرض عليه حوادث، وكانت هناك أسباب، وكانت هناك وقائع. كان القرآن ينزل جوابا على تلك الأسئلة، وكان القرآن ينزل سببا لتلك الواقع، وهذا لا يعرف بأسباب النزول وهو مبحث أيضا سنقف عليه علمنا. وكان يبين النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو المبين والمفسر والمفصل بكتاب ربنا تبارك وتعالى، وهكذا سنته. أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. رب العزة أنزل الذكر للنبي عليه الصلاة والسلام هذا القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم بين أحكامه وغير ذلك، والصحابة عليهم رضوان الله أخذوا هذا البيان وأخذوا هذه المعاني وأخذوا هذه الأحكام، ومن بعدهم أخذها التابعون رضي الله تعالى عن الجميع. يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. ثم بعد هذه الفترة أيها الأحبة فهو يحملها من بعدهم، وهكذا حتى وصل عصر التدوين. يعني في القرن الثاني بدأ تدوين يعني ما يعرف بعلوم القرآن، سواء في التفسير أو في أسباب النزول بعد ذلك، لأنه أهل العلم بدأوا بالتفسير ويجمعون أقوال الصحابة والتابعين. فأنتم تعرفون قد برز من الصحابة من المفسرين كابن عباس وأبي وعبد الله بن مسعود وتلاميذتهم، أيضا لهم تلاميذ معروفين، تلاميذ ابن مسعود كعلقمة ومسروق، تلاميذ ابن عباس كمجاهد إلى غير ذلك من المفسرين المعروفين. وأنتم تعرفون القرآن يعني له أساليب في تفسيره، من جملتها التفسير بالمأثور. المقصود بالمأثور هذا الذي نذكره، يعني ما فسر به النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآيات، وما قاله وما أثر، يعني ما أثر عن النبي وما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة وعن التابعين من هذه من تفسير هذه السورة أو هذه الآية وغير ذلك. هذا ما يعرف التفسير بالمأثور. إذا تفسير القرآن هو من جملة علوم القرآن. علمنا أيها الأحباب الكرام، إذا بدأ تفسير القرآن يعني هو من أول من برز في هذه الأشياء، من أول من جمع، تعرفون الطبري رحمه الله شيخ المفسرين توفي 310 للهجرة، وغيره من سار نحوه رضي الله تعالى عنهم رحمه الله علماؤنا الجهابذة، وألفوا بعد ذلك يعني في أبواب معينة كأعجاز القرآن، ومنهم من ألف في المكي والمدني، ومنهم من ألف في أسباب النزول وغير ذلك، حتى وصلنا إلى يعني العصور يعني التي جاءت بعد في القرن الثامن وغير ذلك. ألف مثلا الإمام السيوطي رحمه الله الإتقان في علوم القرآن وغير ذلك، حتى وصل الأمر إلى علمائنا المعاصرين ألفوا مباحث ولخصوا يعني الزبدة، وألفوا يعني كتبا مختصرة في هذه المباحث يعني تلم يعني شتات العلوم التي ألفها العلماء السابقين رحمه الله تبارك وتعالى. إذا أيها الأحباب الكرام علينا أن نعرف يعني من خلال هذه المقدمة تقريبا فهمنا علوم القرآن يعني بأي شيء تتعلق. إذا علوم القرآن أيها الأحبة هي المراد بالعلوم القرآن هو العلم الذي يتناول الأبحاث المتعلقة بالقرآن لا غير، يعني لا يتناول يعني علوما أخرى كالسنة وغير ذلك. علمنا؟ إذن علوم القرآن المراد بها هو العلم الذي يتناول الأبحاث المتعلقة بالقرآن بكتاب الله عز وجل. ما هي هذه الأبحاث؟ من جملتها كيفية نزول القرآن، أول ما نزل وآخر ما نزل، كيف جمع كتاب ربنا تبارك وتعالى، كيفية جمعه وترتيبه وحفظه، المكي والمدني، أسباب النزول، الناسخ والمنسوخ، المحكم والمتشابه، العام والخاص، وغير ذلك من مباحث القرآن، من هذه المباحث التي سنأخذها إن شاء الله تبارك وتعالى. إذن علوم القرآن المراد بها هو العلم الذي يتناول المباحث والأبحاث المتعلقة بكتاب الله لا غير. لا ندرس يعني علوم يعني الرياضيات أو الفيزياء أو الفلك أو غير ذلك، لا، هي المتعلقة بكتاب الله تبارك وتعالى، وتسمى أيضا أيها الأحباب الكرام، تسمى أيضا هذه العلوم تسمى بأصول التفسير، تعرف أيضا بأصول التفسير، لأن هذا العلم يتناول المباحث التي لا بد للمفسر من معرفتها، وهنا نقطة عظيمة أيها الأحباب الكرام، وهنا نقطة عظيمة. إذن هذا العلم يعرف أيضا بأصول التفسير لأنه يتناول المباحث التي لا بد للمفسر من معرفتها ليفسر القرآن، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إذن هذا العلم أيها الأحبة، وهذه المادة مادة تأسيسية ومادة دسمة، مادة تأسيسية لا يمكن لطالب العلم أن يستغني عنها فضلا على أهل العلم، وهي من أوكد العلوم على من اختص بعلم التفسير ومن أراد أن يتكلم في كتاب الله، وهي من أوكد العلوم التي لا بد من معرفتها لدى الفقيه، يعني لا يمكن ولا يجوز لأحد أن يتكلم في كتاب الله عز وجل وفي أحكامه في كتاب الله يعني في تفسيره وغير ذلك وفي أحكامه الفقهية أيضا وهو يجهل هذه العلوم، لا يمكن ولا يجوز لأحد أن يتكلم في كتاب الله وهو يجهل هذه المادة. هذه المادة أيها الأحبة لا يمكن أن يستغني عنها طالب العلم فضلا عن العالم. نحن ذكرنا أيها الأحباب أن هذه المباحث في علوم القرآن تتناول كما قلنا أسباب النزول حتى ينزل الإنسان هذا الدليل في محله، وإلا سينزل في غير محله ومبني على باطل فهو باطل، ستخرج نتيجة يعني عوجاء وعمياء إذا نزل الدليل في غير محله واستعمل هذه الآية في غير محلها، أو مثلا في الأحكام عندنا مبحث من المباحث المهمة العظيمة التي لا بد للفقيه وللمفسر معرفتها، النسخ والمنسوخ، فمثلا يأتي الإنسان يعني النسخ والمنسوخ، المنسوخ يعني ما عاد يعمل بحكمه، والنسخ له أقسام كما له أنواع، نسخ التلاوة والحكم معا، نسخ التلاوة وبقاء الحكم، نسخ الحكم وبقاء التلاوة، أنا أنواع أيها الأحبة، سيأتي معنا هذا إن شاء الله وشرح كل نوع منها. يأتي إنسان مثلا يسر الله له مثلا أدى هذا إلى بلد من بلدان الأعاجم للدعوة إلى الله مثلا، أراد أن يخدم يعني الإسلام بما يستطيع من جهده، فهو يجهل هذه المباحث ويجهل هذه العلوم وغير ذلك. أنت تعرفون يسلم يعني كثير ممن دخل إلى الإسلام، فمثلا تأتي امرأة قد أسلمت جديدة وتأتي وتسأل هذا الشخص وتقول له توفي زوجي، ما هي الأحكام المترتبة على ذلك؟ هو مثلا يستحضر قوله تبارك وتعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. هذه الآية على أي شيء تدل؟ تدل على أن عدة المرأة المتوفى عنها زوجها حولا كاملا سنة كاملة، عدة المرأة المتوفى عنها زوجها حولا كاملا متاعا إلى الحول غير الإخراج، فيفتيها مثلا بهذه الآية وهو دليل وهو من القرآن، من يشكك في هذه الآية؟ هي من كلام الله عز وجل ليس كذلك، فيعطيها هذا الحكم، ولكن هل هذا الحكم في محله؟ في غير محله، هذه الآية منسوخة لا يعمل بحكمها، لقوله تبارك وتعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، وهذا مندرج تحت يعني ما يعرف بالنسخ إلى الأخف، هناك سيأتي معنا في مبحث النسخ، النسخ إلى الأشد والنسخ يعني إلى مثله كتحويل القبلة ليس هناك، والنسخ إلى الأخف، كانت سنة صارت أربعة أشهر وعشرة، كان الصيام المفروض على المسلمين في بداية الأمر يوم عاشوراء أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصيامه، تعرفون لما أتى المدينة ورأى اليهود تصوم هذا اليوم سألهم إلى غير ذلك، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بصيامه. كان شيء مفروض على المسلمين يصوم يوم عاشوراء، فنسخ برمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم يوم، نسخ بثلاثة، هذا النسخ لا الأشد، فسيأتي معنا إن شاء الله يعني أمثلته وتعريفه وغير ذلك. إذا كان الإنسان يجهل بهذه الأحكام، كيف سيتكلم في كتاب الله؟ كيف سيتكلم في الأحكام الفقهية؟ علمنا ربما يأتي الإنسان ويستدل مثلا على آية على مبحث الفرار من الزحف، وأنت تعرفون من السبع الموبقات، بين النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات آخرها الفرار من الزحف. الفرار من الزحف يعني إذا التقى صف المؤمنين بصف المشركين فيفر يعني المؤمنون ويتركون المشركين وغير ذلك. يعني ما هو المعيار؟ متى يعتبر الإنسان فارغ من الزحف؟ قال تبارك وتعالى في بيان هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يوليهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. غضب ومأواه جهنم دل على أنه من الكبائر، ترتب عليها عذاب وغضب وغير ذلك. علمنا أي ما هو المعيار؟ كان في بداية الأمر الواحد في مقابل عشرة، إذا كان الواحد في مقابل عشرة لا يجوز له أن يفر. قال تبارك وتعالى: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200. كم الواحد يقابل 10؟ يعني لا يجوز له أن إذا كان أكثر من 10 يجوز له أن يولي دبوره ولا يعتبر فارغ من الزحف. أكثر من 10 إذا رفع الحرج عليه، أما إذا كان 10 فأقل يجب أن يثبت. بعد ذلك ماذا قال ربنا عز وجل؟ الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فصار الواحد في مقابل 2، أليس كذلك؟ طيب الواحد يستدل بالآية الأولى، هل كان هذا في صحيح؟ وهو يستدل بالقرآن وقال الله عز وجل، هل هذا في محله؟ إذا لا يجوز الإنسان يتكلم في كتاب ربنا أو في الأحكام وهو يجهل هذه المادة. علمنا؟ إذا هي مادة عظيمة لا يمكن لطالب العلم أن يستغني عنها فضلا عن العلماء. العلماء هي رأس الموضوع، هذا عندهم من أول الأشياء. علمنا؟ الذي يجب أن يتقنوها حتى يتكلموا في كتاب الله وفي الأحكام وفي التفسير وغير ذلك من هذه الأشياء. أيها الأحباب الكرام، إذا لا أطيل عليكم، نأخذ يعني من أول الأبحاث من الإبحاث هو هذه المادة المتعلقة بكتاب الله، فكانت أول أبحاثي وأول عنواني هو التعرف على كتاب الله عز وجل، تعريف القرآن وإعجازه وغير ذلك من هذه المباحث التي تشتمل على يعني هذا الخير العظيم وهذه المعجزة الخالدة. أيها الأحباب الكرام، إن الله تبارك وتعالى جعل القرآن رسالة للبشرية كافة، جعل كتابه سبحانه وتعالى رسالة للبشرية كافة وللخلق عامة. قال تبارك وتعالى سبحانه وجل جلاله: تبارك الذي نزل الفرقان ليكون للعالمين، سبحانه الذي قال تبارك وتعالى عفوا تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، للعالمين جعل كتابه سبحانه وتعالى فرقانا بين الحق والباطل. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وهي معجزة الله الخالدة إلى قيام الساعة، جعله الله سبحانه وتعالى دليلا على صدق نبوة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. ورب العزة يؤيد أنبياءه بالبينات والمعجزات كما قال سبحانه وتعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات. هذه البينات والمعجزات لتدل ولتبين صدق دعوة، هم ادعوا شيئا أليس كذلك؟ وأتوا بالبينات والمعجزات للدلالة على صدق ما ادعوه عليهم جميعا الصلاة والسلام، سلام على المرسلين كما قال سبحانه وتعالى جل جلاله. ومن جملة البينات أيها الأحبة التي أيد الله بها نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم، معجزات كثيرة أيد الله بها نبيه عليه الصلاة والسلام كما تعرفون في سيرته وتأخذون ذلك إن شاء الله، من جملة البينات هي هذا القرآن، المعجزة الخالدة التي جعلها الله سبحانه وتعالى محفوظة من التحريف والتبديل والتغيير، لا يأتيها الباطل. قال تبارك وتعالى عن كتابه: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، رب العزة حفظ كتابه سبحانه وتعالى. وهذه المعجزة أيها الأحبة هي باقية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها سبحانه وتعالى، تحدى الله بها الجن والإنس. رب العزة سبحانه وتعالى تحدى بكتابه ليبين أنها معجزة لا يستطيع أحد أن يأتي بمثله. تحدى الله بها سبحانه وتعالى الإنس والجن على أن يأتوا بمثله، وهذا في بداية الأمر، على أن يأتوا بمثل هذا القرآن. قال تبارك وتعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعض لبعض ظهيرا، متعاونين متكلفين متآزرين، فليجمعوا الطاقات والأوقات والكفاءات والعقول والعلوم وما عندهم كلهم بإنسهم بجنهم، ليس الإنس فقط والجن معهم، وما عندهم من طاقة وقوة وعلم ومعرفة، فليأتوا بمثله. رب العزة حسم الأمر قال: لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، متعاونين متآزرين متكلفين. ثم خفف الله سبحانه وتعالى جل جلاله هذا التحدي بأن يأتوا بعشر صور فقط، كما قال سبحانه وتعالى: أم يقولون افتراه، أم يقولون افتراه، قل فليأتوا بعشر صور مثله مفتريات. هذا القرآن أتى به النبي صلى الله عليه وسلم وقد افتراه، ائتوا بعشر صور مثله ومفتريات كما قلتم، افتروا أنتم عشر صور ولكن مثلي، بمثل هذا القرآن، بمثل البيان والفصاحة والبلاغة والإعجاز الذي فيه، ائتوا بعشر صور، فعجزوا عن ذلك كما بيّن سبحانه وتعالى وقال: ولو من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. ثم خفف الله عنهم سبحانه وتعالى هذا التحدي على أن يأتوا بسورة واحدة، ليس المقصود يعني أن تأتوا بمثل البقرة، لا، حتى من قصار الصور، تعرفون من قصار الصور من تبلغ عدد آياتها ثلاث: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ثلاث آيات، يعني من قصار الصور من يبلغ عدد آياتها ثلاث، ائتوا بمثل هذا البيان فقط، حتى سورة تتكون من ثلاث آيات يكفي. قال تبارك وتعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة مثله، وادعوا من استطعتم من دون الله، وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. حتى سورة واحدة عجزوا عن الإتيان بها، وهذا الذي سنتعرض له أيها الأحباب الكرام في الإعجاز اللغوي، لأن هذا القرآن أيها الأحباب الكرام معجزة الله الخالدة التي كملت في التحدي، أخرست أفواههم وأبكمت يعني ألسنتهم، فلم يستطيعوا حتى أن يأتوا بسورة مثله. وفي ذلك لبيان قول الله تبارك وتعالى: وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله، لا يمكن هذا القرآن بهذا الكمال وبهذا الجلال الذي لو أنزله على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله سبحانه وتعالى، ولما سمعته الجن، كما سيأتي معنا هذا في باب الإعجاز اللغوي إن شاء الله. وما كان هذا القرآن أن يفترى، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، لا ريب لا شك، حتى إن في بداية البقرة ذلك الكتاب لا ريب لا شك لا شك فيه أبدا، تجد الكتب الأخرى فيها يعني تناقضات وغير ذلك من هذه الأشياء، ولكن هذا القرآن منبثق ورب العزة تكلم به، وهو العليم الخبير الحكيم السميع البصير سبحانه وتعالى جل جلاله. إذن هذا القرآن هو معجزة الله الخالدة، وفيه الإعجاز اللغوي والإعجاز الغيبي، وهو الذي يعرف الإعجاز الإخباري هو الذي غابت عنا وأخبر الله عنه سبحانه وتعالى، والإعجاز العلمي والإعجاز التشريعي، هذا الذي سنتحدث عنه إن شاء الله في دروس قادمة، لنتعرف على كتاب الله أولا الخصائص التي هو فيه، ثم نتناول تعريف كتاب ربنا وحدود القرآن كيف سنعرف هذا الكتاب لينفصل بذلك عن الكتب الأخرى حتى نعرف كتاب ربنا سبحانه وتعالى. هذا ما سنتناوله إن شاء الله في الدروس القادمة، نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.